يقول ما الفرق بين عمرة القضاء وعمرة القضية؟ سواء تسمى عمرة القضاء عمرة القضية سواء. يقول هل من السنة الجلوس بنمرة قبل الذهاب إلى عرفة؟ السنة الجلوس في جميع منى، أي مكان في منى يجزى ذلك، لا يشترط في نمرة. يقول إذا حج عن غيره فله أجر الحج، وأنه يعد من ذنوبه كم والدته وأمه. الحج لغيره، لكن من يحج عن غيره فهو مأجور، لأنه يؤدي نفعا لآخر، ولأنه قد وصل ذلك المكان وهو من الحجاج، ويرجى قبول دعوة منه ونحو ذلك. يقول أن التمرة في رمضان الأفضل أو الحلق من التقصير، مع أنه نوى الحج. الأفضل له الحلق، وشهر رمضان كما تعرفون ليس من أشهر الحج، فلا لو أحرم الشخص فيه في أحرم شخص في رمضان ويريد ذلك التمتع لا يصح له التمتع. يقول هل مسجد عرفة كله، هل مسجد نمرة كله من عرفة؟ نمرة المسجد الذي في عرفة، تمام، هذا اسمه، ليس كله من عرفة، جزء من داخل عرفة وخارج منه داخل عرفة، وموجود فيه علامات يراها المشاهد له لها. يقول هل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا موجودين حتى نحب ونصرهم؟ من ثبت منهم، من ثبت منهم أن نسبه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فواجب علينا ذلك. يقول من يحج عليه دين يقضي دينه أولا ثم يحج، أو يستأذن صاحب الدين ويحج. يقول ما رأيك في من يستلف نقودا لكي يحج مع أن مع غلاء الحملات في هذا الأيام؟ إذا كانت غالية عليه ولا يستطيع فالله يقول ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول حتى يحبوكم لله ولقرابته، هل معنى القرابة أي يحبونكم بسببه كون بسبب كونكم قرباء إلي؟ نعم، حتى يحبوكم لله محبة لله، ويحبونكم من أجل قرابتي، محبة لإيمانهم ومحبة للقرابة كما سبق، محبة للبيت لأمرين، لله لإيمانهم، ولقرابتي من أجل القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته، فإذا كان الشخص يحب رجلا فترى يحب أولاده ويحب حتى العاملين عنده لأنه يحب ذلك الشخص. يقول هل يجوز رجل يسمي ابن عبد المطلب؟ عبد المطلب ما يجوز، عبد المطلوب كذلك ما ورد من أسماء الله، وإنما عبد المطلب هذا خبر، هذا عبد للمطلب، يعني هذا رقيق للمطلب، لما وجدوه أسمر في السفر ظنوه أنه رقيق له. يقول هل يخص أهل البيت بالسلام عليهم عند ذكرهم؟ أهل العلم نصوا على أنهم لا يخصون بالسلام لئلا يشابه طائفة تغلو فيهم، يعني ما يقول شخص صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم، فلو خص الآل فيخرج الصحب، فإما أن تقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو تقول صلى الله عليه وسلم تختصر عليها. ما معنى الغدير؟ مثل ما الغدير مجتمع المياه، المطر يجتمع في مكان منخفض، هذا المكان اللي فيه الماء المنخفض يسمى غديرا. يقول إذا كان الدين غير حال لا يحج حتى يقضيه، إذا ما حل فلا يجب عليه السدد، والمراد إذا حل الدين. يقول من يدعي نسبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل نحبهم؟ نحبهم لله، نحبهم للقرابة، ونحبهم لله، ونبغضهم بما فيه من فسق. يقول اذكر لنا وضع واحد من الوضع التي ذكر في مجلة التشيع. التشيع أقسام، يعني في تشيع معناه عند أهل العلم مراد به زيادة محبة أهل البيت على غيرهم وتقديم على غيرهم، زيادة محبة مع عدم بغضهم بقية الصحابة، وهذا وقع فيه بعض أهل العلم مثل ابن جرير رحمه الله، مثل النسائي والحاكم، مع عدم بغضهم بل زيادة محبة، زادوا في محبتهم على النصوص فقط. نعم رحمه الله. ولا تشيع هذا يخرجهم مثلا إلى البدعة أو شيء، لا، وعندنا تشيع اللي هو محبة أهل البيت وتكفير بقية الصحابة سوى من استثنوا كأبي ذر وسلمان وبلال وعلي، هذا تشيع لا يختلف عن التشيع الأول. يقول ما حكم أم الأب وأم أم يأتي إن شاء الله. لذلك يقول وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدة وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب العلم ونصوصان، يأتي إن شاء الله غدا. والامرأة ماتت وتركت ابن وهي علما أنها اغتصبت أي ولدها ولد زنا وكانت مقيمة عند بيت وترك لها تركة، هل يرث هذا الولد؟ نسلم سهل البخاري ومسلم قال الولد الفراش، فما دام من توفي فهو ينسب للأب، إذا من توفي باللعان فهو ينسب للأب. يقول هل أب الأم وارث؟ لا ما يرث، ذوي الأرحام أبو الأب يرث وين على أب الأم؟ لا، أبو الأم مثل ابن البنت. يقول هناك ضوابط معينة نعرف بها الاسم منصرف غير منصرف، إن شاء الله مثل ما أقول. يقول هل عند فقد الورثة ينزل ذوي الأرحام منزلة الورثة؟ بعض أهل العلم ينزلونهم وبعضهم ما ينزلونهم كما سيأتي إن شاء الله. فعند الشافعي ما ينزلونهم، الحنابل ينزلونهم. يقول لماذا الجدة لم الجدة لأم ترث والجد لأم لا يرث مع أن الذكر مقدم على الأنثى؟ القاعدة الذكر مقدم على الأنثى ليس على إطلاقها، فمثلا ابن البنت ما يرث مع وجود بنت ابن ابن ابن ابن، فبنت ابن ابن ابن ابن ترث وابن البنت ما يرث، هذا من ذوي الأرحام وهذا عصبه. فليست القاعدة أن دائما الذكر يقدم على الأنثى وإنما بالضوابط. فإذا قيل لماذا نحرم أبو الأم من الميراث وأم أبي الأم من الميراث، نقول حرمت من جهة هذا الرجل فقط، لكن عندها أولاد ترث منهم وعنده أولاد يرث منهم، فهذا من يرثه هؤلاء، وعند ذاك أبي أم الأب من يرث ومن يورثه ويمنع من سميناه أم أب الأب. واضح؟ فكل شخص نعطي من ورث القريب منه، وهذا نعطي من ورث وهذا نعطي من ورث، وليس معنى يقول هذا ما يرث من هذاك أن هذا ما يرث حتى من ورثته، لا، كل شخص له ورثه. فمثلا لو أخوك متزوج وعنده أولاد وأنت متزوج وعنده أولاد، أولاده يرثون منه وأولادك يرثون منك، فأولاده لا يرثون منه ولا العكس إذا وجد أولاد، فكل شخص له ورثة محصوري وهكذا. يقول هناك فرق بين ياء التثنية وياء الجمع، من ناحية المعنى في فرق، لكن من ناحية النطق التثنية مقصورة والمجموع مرفوعة. الله يقول قد أفلح المؤمنون، تمام، وتقول رأيت الطالبين، فلو قلت رأيت مؤمنين ولا تعلم هل هي جمع ولا تثنية، إذا أردت الجمع ضع فتحة رأيت مؤمنين، وإذا أردت الجمع أردت مثنى ضع الكسرة، فإذا رأيت فيها كسرة وفتحة حسب. الله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثنى مثنى. وفي الجمع قد أفلح المؤمنون نفس الخاشعون وهكذا. مثل الذين واللذين واللذان نعم مثل الذين واللذين يضعون المثنى لام زائدة حتى يعرف أنها مثنات. فلو كتبت الذين والذين نطق واحد الذين الذين، فوضع أهل اللغة المثنى لام ثانية حتى الفرق بين الذين والذين. يقول هذا الضحك جائز وما حدوده؟ كان مسلم يتبسم تبسما، ما يضحك، الضحك يخرج صوت، يتبسم عليه السلام. في صحيح البخاري حديث جرير قال ما رأى مسلم إلا تبسم،